الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا معكم إخواني أخواتي في الحديث عن الكتب الستة التي هي عمدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمت معكم عن أربع، وبقي شيئا يسيرا في الترمذي نكمله إن شاء الله، ثم نتبع في درسنا هذا حديثنا عن الإمام النسائي في سننه، سائلا ربي سبحانه أن يوفقني إلى حسن الأداء، وأن يوفقكم إلى حسن الأخذ والاصطفاء. شروط أو شروح الجامع، جامع الترمذي، كثيرة، منها عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكر ابن العربي، وهو أقدم شرح فيما وصلنا في 7 مجلدات. ثم هناك شرح أوسع لكنه قاصر وناقص، أي لم يتم، لابن سيد الناس، شرح ابن سيد الناس أبو الفتح محمد ابن محمد ابن محمد اليعمر، 3 محمدات، اللهم صل على محمد، وهو شرح موسع لكنه لم يكمل. وحقق المؤلف الذي نشرح كتابه هذا، حقق جزءا منه في رسالة الدكتوراه له. وهناك لابن رجب الحنبلي شرح ذكره صاحب كشف الظنون حاج خليفة، وليس له على الوجود نصيب، أي في العالم عالم المطبوعات. وكذلك جلال الدين السيوطي رحمه الله له شرح على جامع الترمذي سماه قوت المغتلي، ويعلق المؤلف فيقول وهو كاسمه ولا يشبع، قوت لا يشبع، والقوت لا يشبع، كمن يأكل تمرة أو تمرتين أو 3 لا تشبع. يقول وهو مطبوع بالهند مرة وبمصر مرة أخرى، وهو رسالة دكتوراه محقق كرسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة حرسها الله. وهذا الكتاب أي قوت المغتدي له اختصار لعلي بن سليمان المالكي المغربي، وسماه نفع قوت المغتدي، طبع بالباكستان. وأما أشهر تلك الشروح وأكثرها تداولا بين الأيدي وفي رفوف المكتبات، فهو كتاب تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي للإمام الكبير المبارك فوري رحمه الله، وهو كتاب طيب جيد نافع. وأنصح حقيقة يا إخواني أن يقتنى في البيوت، وأقل كما نقول أضعف الإيمان أن يكون عندك شرح ولو واحد من شروح السنن. فعون المعبود لأبي داود، وتحفة الأحوذي للترمذي، فأنصح به وجود هذه الكتب بين أيديكم. وسيأتي الكلام عن شروح النسائي إن شاء الله حينما نأتي ونتكلم عن سنن النساء. ويميز المبارك فوري أنه كان سلفيا على خلاف قومه، فإن أغلب من كان بالهند في ذاك الزمان كان متعصبا حنفيا، وكان على خلافهم. المبارك فوري كان معتدلا بعيدا عن التعصب والتشدد للمذهب. وأما مختصرات الترمذي فقد أورد منها سزكين صاحب تاريخ التراث العربي مختصر لنجم الدين البغدادي الصرصري، وموجود مخطوطا، ومختصر لمحمد ابن عقيل البالسي كذلك مخطوط، ومختصر لأبي الفضل محمد ابن تاج الدين القلعي، وغير ذلك من المختصرات الموجودة. نبدأ الآن إن شاء الله بالحديث عن كتاب السنن للإمام النسائي والتعريف به، وأرجو أن تنتبهوا، فهناك إضافات، وحضروا القلم، هناك إضافات كثيرة سنضيفها وتغييرات سنغيرها، فانتبهوا بارك الله فيكم. من الغريب على المؤلف أنه أدخلنا في حيرة، يقول اسمه السنن الكبرى، طب كيف تقول السنن الكبرى ثم بعد أسطر تقول وسماها المجتبى أو المجتنى من السنن وهو أحد الكتب الستة، طب فوق تقول الكبرى وتحت تقول المجتبى، تناقض. الإمام الترمذي، الإمام النسائي له من السنن كتابان، الكتاب الأول السنن الكبرى، وقد طبع مرتين. طبعا المحقق أو المؤلف يقول وما زال مخطوطا، نعم هو حتى زمانه ما زال مخطوطا، لكن قبل ربع قرن في عام 1991 طبع الكتاب ويا ليته لم يطبع، على يد دار الكتب العلمية، طبعة ملفقة بين الروايات، فيها سقط، فيها نقص، فيها إشكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم طبع بعد ذلك بسنوات في عام 2001 طبعة أخرى أفضل وأحسن، في طبعة مؤسسة الرسالة والمحقق حسن عبد المنعم حسن، وهي أفضل من طبعة دار الكتب العلمية. هذه السنن الكبرى، لكن هل هي، أي السنن الكبرى، هل هي من الكتب الستة؟ هل السنن الكبرى من الكتب الستة؟ نقول لا أبدا، الذي هو من الكتب الستة هو المجتبى، وله عدة مسميات. مثلا بعض العلماء أطلق على المختصر اسم الصحيح، فقد أطلق عليه اسم الصحيح ابن مندة وابن السكن وابي علي النيسابوري والدارقطني وابن عدي والخطيب البغدادي، أطلقوا على سنن النسائي المجتبى باسم الصحيح طبعا، وهذا مع احترامي لهؤلاء جميعا على الرأس والعين توسع، لأن الإمام النسائي أورد أحاديث في المجتبى وضعفها، بل من منهجه أنه كان يقدم الحديث المعلول على الحديث الصحيح، فيبدأ بالحديث المعلول ثم ينتقل ويثني بالحديث الصحيح الثابت. فكلمة الصحيح فيها توسع ما ينبغي أن يكون. وسمي بالسنن الصغرى تمييزا له عن الكبرى، وسمي بالمجتبى، والمجتبى أي المختصر، وسمي بالمجتنى أي المقتطف. فهذه كلها مسميات سمي بها كتاب السنن للإمام النسائي، والذي يعد من الكتب الستة. جزاك الله خيرا، أشكرك. هل كل حديث في السنن الصغرى يوجد في السنن الكبرى؟ أي أخوة، هل كل حديث في الصغرى يوجد في الكبرى؟ لا لا لا يشترط، وإن كان الغالب نعم، لكن لا يشترط. واضح يا إخوان؟ فيوجد في الكبرى ما لا يوجد في الصغرى، ويوجد في الصغرى ما لا يوجد في الكبرى، ويوجد في الصغرى مختصر ما يوجد في الكبرى موسع، أي بطريق آخر برواية أخرى. وقد زعم الذهبي رحمه الله، وتابعه ابن ناصر الدين الدمشقي، أن المجتبى ليس للإمام النسائي، وإنما هو رواية ابن السني لابن السني، وأن هذا الكتاب هو تأليف واختصار ابن السني من الكبرى، ولم يقبل هذا جماهير العلماء، ولذلك قل زعم، مع أنها كلمة ثقيلة في مثل الإمام الذهبي، لكن حقيقة كان القول بعيد. والصحيح الذي مال إليه ابن الصلاح وابن كثير وابن الملقب وابن حجر وغيره من أئمة الحديث، أن كتاب السنن الصغرى أو المجتبى أو المجتنى، وسمي ما شئت، أنها للإمام النسائي من تأليفه وليست من جمع ابن السني رحمه الله. أحببنا فقط أن ننبه على مثل هذه المسألة. يقول سبب تأليفه: لما جمع كتابه السنن الكبرى قدمه إلى أمير الرملة بفلسطين، فقال له: أكل ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهما. فقال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا. فاستخلص من السنن الكبرى السنن الصغرى، وسماها المجتبى أو المجتنى من السنن. وهذه القصة لا تصح، ضعفها كثير من أهل العلم، والواقع يكذبها. فكم من حديث في داخل المجتبى ضعيف، بل ضعفها نفس الإمام، ولم يشترط الإمام النسائي الصحة في كتابه المجتبى، لذلك ليس يشترط. نعم يرحمك الله، نعم يا إخواني، النسائي هو أفضل الكتب الستة بعد الصحيحين من حيث قوة الإسناد، من حيث قلة الضعيف، نعم، لكن لا يعني ذلك أنه يخلو من ضعف للروايات أو ذكر لبعض الرواة ضعفها. نعم هو أفضلها من حيث الشرط، من حيث القوة، لكن هذه القصة لا تصح، وضعفها كثير من العلماء. وفي البداية يا إخوة أنصح بالرجوع إلى دراسة جامعية كبيرة ضخمة في 5 مجلدات للأستاذ قاسم علي سعد بعنوان منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرواة. أنصح بهذه الرسالة، فقد فصل وجمع وبين وفصل رحمه الله. منهجه وبيان شرطه: اعتنى بالسنن وأحاديث الأحكام جملة، فهو لا يختلف عن الإمام أبي داود من حيث هذه الزاوية في جمع أحاديث الأحكام. ثانيا، اهتم بالأسانيد وجمعها للحديث الواحد، بينما كان أبو داود يهتم بالمتون. إذن الفرق بين أبي داود وبين الإمام النسائي أن الأول أي أبا داود قد جمع ألفاظ الحديث والزيادة في المتون، وأما النسائي فاهتم بالأسانيد وجمعها للحديث الواحد. وأما شرطه فقد اشتد في الشرط. قال الحافظ أبو طاهر: سألت سعيد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت قد ضعفه النسائي، فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال الذهبي: صدق، فإنه لين جماعة من رجال البخاري ومسلم. وقال أبو طالب الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة، فما حدث بها. بينما الإمام مسلم قد أخرج لابن لهيعة في بعض الروايات، وأكثر عنه الترمذي كثيرا كثيرا، وابن ماجه أكثر، والنسائي لم يخرج له ولو حديثا واحدا مع كثرة هذه الأحاديث التي أخذها عن شيوخه. يقول: شرطه أنه لا يخرج لوضاع ولا كذاب. فهل في الحديث أي في الكتاب، كتاب سنن النسائي، حديث الموضوع؟ الصحيح لا يوجد، لا يوجد حديث الموضوع في داخل سنن النسائي، لا يوجد رواية عن كذاب. وابن الجوزي كعادته أورد رواية أو اثنتين في داخل كتابه الموضوعات للإمام النسائي، فنقول الذي يورد رواية لمسلم في كتاب الموضوعات أيستبعد عليه أن يورد للنسائي؟ وقد رد عليه العلماء في توسعه رحمه الله في مثل هذا الباب. والصحيح أن الإمام النسائي لم يروي لوضاع ولا كذاب، قد أورد لبعض المتروكين مبينا ضعفهم أو لأجل التعليل بهم، لكن لكذاب لا يوجد. هل يوجد عند الإمام أبي داود رواية لكذاب؟ سؤال. لا. هل عند أبي داود رواية لكذاب؟ حتى على سبيل التبيين. يوجد؟ من هو؟ من هو هذا الكذاب؟ أنا أعرف لا يوجد، وأحد الإخوة اليوم وهو من الأفاضل الكارم مميزين ذكر لي أن الإمام شيخنا الألباني رحمه الله قد ذكر أو بيّن أن هناك حديثا أو أكثر موضوعا عند أبي داود. حقيقة أنا لا أعرف، ولذلك أنا سألت هذا السؤال من كان يعرف. أنا لا أعرف، جزاك الله خير، أنا لا أعرف أن عند أبي داود حديث موضوع، ولا أعرف راويا كذابا عند أبي داود. وإذا قلت له نظرنا المرة القادمة أحضر هذا، وأنا سأبحث وأطالبكم بالبحث، وغدا أنا بينكم إن شاء الله. تفضل. سأبحث، حقيقة أنا لا أعرف. إذن تبحث إن شاء الله، نبحث جميعا. وحتى هل صحيح؟ أنا من علمي لا أدري، عند الإمام الترمذي يوجد، عند ابن ماجه يوجد، يوجد كثير، لكن عند الإمام أبي داود وعند النسائي أنا لا أعرف. إنه يروي عن وضع، عن كذاب، أنا لا أعرف، سنبحث. طبعا يا إخواني، الحكم على الرواية بالكذب لا يشترط أن يكون فيها كذابة، قد تكون هناك إمارات كذب عند إنسان متهم بالكذب. أنا أفرق يا إخواني بين متهم بالكذب وبين كذاب. حديث المتهم بالكذب ضعيف جدا، باطل، سمي ما شئت، لكن لا يكون الحديث موضوعا إلا إذا كان من رواية إنسان ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون، كذاب رسمي كذب وهو يعلم أنه يكذب، وثبت عليه الكذب إما باعترافه وإما بإقامة الأدلة عليه وإقرار ذلك عليه من العلماء كالتاريخ وغير ذلك. هذا هو الحديث الموضوع الذي نتكلم عنه. أما إذا أدخلنا الوهم فكل الوهم كذب، يعني الوهم هو كذب، لكن هل يسمى كذبا؟ لا يسمى كذبا. متى يكون كذبا؟ إذا كان متعمدا. واضح يا إخوة؟ تفضل. نعم، جميل. طب من الراوي فيه؟ يعني اقرأ لي. خلاص اقرأ وحدك وطلعني مين الراوي اللي اتهم بالكذب أو هو كذاب. جزاك الله خير حتى نستفيد يا إخواني، جزاكم الله خير. وهذه الإنسان لا يكون حقيقة عالما حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، يستفيد. جزاكم الله خير. وكم استفاد وكم يستفيد الإنسان من تلاميذه ومن أقرانه ومن هو من فوقه. عدد أحاديث هذا الكتاب، لكن قبل ما ننتقل عن الشرط، أيهما أقوى في الشرط؟ شرط أبي داود ولا شرط الترمذي؟ أيهما أقوى يا إخواني في الشرط؟ في الشرط أبو داود ولا عفوا ما قلت الترمذي، النسائي، النسائي أم أبو داود؟ النسائي، النسائي أقوى في الشرط. عدد أحاديث المجتبى 5761 حديثا. ذكر طبعا النسائي، يعني هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. وهناك نكتة ذكرت وأنا لم أتحقق من صحة هذه، لكن ذكرت في كتب التاريخ. من يعرف لماذا سميت مدينة الإمام النسائي بهذا الاسم؟ نعم، لا لما أراد المسلمون أن طبعا هي يعني نسا مدينة تقع في خراسان، وخراسان منطقة واسعة تقع في إيران الآن، لكن هي منطقة واسعة تشمل أفغانستان، تشمل بخارى، تشمل إيران، هي منطقة خراسان الكبرى. وللفائدة، أصحاب الكتب الستة كلهم خراسانيون، أصحاب الكتب الستة كلهم خراسانيون، كلهم البخاري ومسلم كلهم خراسانيون، خراسان الكبرى. طبعا خراسان الآن منطقة في إيران، هي الصغرى، نتكلم عن خراسان الكبرى. فكل أصحاب الكتب، ولذلك قالوا ولد الحديث في المدينة وترعرع في العراق وأثمر في خراسان. ولد في المدينة وترعرع أين؟ في العراق، الكوفة والبصرة. أكثر أسانيد البخاري ومسلم وكتب الستة بصرة كوفة أكثرهم، والشام قليل، والحجاز طبعا يعني ينافس هذا ويزيد المدينة، لكن المدينة ولد فيها الحديث وبقي فيها، لكن الترعرع في العراق. وأثمر أين؟ أثمر في خراسان. أصحاب الكتب الستة كلهم خراسانيون. وجه نقد إلى الإمام النسائي حيث قال أبو داود، قال الإمام ابن كثير: إن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم من المجروحين، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبرى. أنا وجهة نظري أن هذا ذكره ابن كثير لبيان الحال لا للنقد، هذا الكلام ذكره ابن كثير لبيان حال السنة لا لنقد السنة، لأن الإمام، وقلنا القصة لا تثبت أنه عرض هذا الكتاب على أمير الرملة وأنه استخلص الأحاديث الصحيحة، هذه لا تثبت. ونفس الإمام النسائي رحمه الله كان يورد أحاديث ويعلها ويضعفها بنفسه، بل يقدم الحديث المعلول على الحديث الصحيح ويضعف الحديث. فكيف يعني كيف نجعل ذلك نقدا موجها إليه وهو لم يزعم ولم يذكر ولم يشترط على نفسه أنه لا يورد إلا حديثا صحيحا في السنن؟ وذلك الرد، قال: وأما الرد، ما في داعي للرد، لأنه أنت كأنك تثبت أن هذه القضية صحيحة، وأن الإمام النسائي قد اشترط على نفسه أنه لا يورد إلا حديثا صحيحا، ومن قال هذا ومن زعم؟ لكن في كلام جميل لابن طاهر المقدسي رحمه الله في كتابه شروط الأئمة الخمسة، حيث قسم أحاديث أبي داود والنسائي أي السنن إلى ثلاثة أقسام: مخرج في الصحيحين، صحيح على شرطيهما أو شرط أحدهما. طبعا المقصود يعني لما أقول هذا حديث على شرط البخاري ماذا يعني؟ رجاله رجال البخاري والمتن خارج البخاري، واضح يا إخواني؟ السند رجاله رجال البخاري يعني أخرج، لكن المتن لا يوجد في البخاري، وقد يوجد في البخاري مختصرا وفي خارج البخاري موسعا فيوضع أيضا على الشرط، أو يوجد المتن من حديث صحابي عن أنس مثلا وفي خارج الصحيح عن أبي هريرة، فيكون هذا عن أبي هريرة على شرط البخاري. فإن كان رجال هذا السند أخرج له البخاري ومسلم يقال على شرطهما. وذلك المستدرك على الصحيحين كثيرا ما يقول: وهذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، على شرطهما أي رجالهما، ولم يخرج أي متنه في داخل الصحيح، وإن كان المتن موجودا في داخل الصحيح من خلال طريق صحابي من آخر غير الصحابي الذي هو خارج الصحيح. النوع الثالث من الكتب من الأحاديث، أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبان علتها مما بينه أهل المعرفة. أنا وجهة يعني ما أدري هذا التقسيم إلي وجهة نظر عليه، كأني أفهم أن الحديث كأني أفهم من هذا التقسيم الثلاثي أن الحديث لا يصح في داخل السنن إلا إذا كان مخرجا في الصحيح أو على شرطهما أو شرط أحدهما، فإن كان خلاف ذلك فهو معلل، والصحيح ليس كذلك. فهناك أحاديث عديدة بل كثيرة في داخل السنن ليست على شرط البخاري ولا مسلم ولا أحدهما، وهي صحيحة ثابتة، فليس شرطا أنه ليس مخرجا في الصحيح أو ليس على شرطهما أنه ليس صحيحا وليس ثابتا، حتى ننتبه إلى هذا التقسيم فيه نظر والله أعلم. رواة السنن كثيرون، أشهرهم هو يقول ثلاثة، أنا سأعطيكم زيادة إن شاء الله، ابنه عبد الكريم. وما أجمل يا إخوة، ما أجمل أن يخرج الولد على طريقة أبيه، هذه نعمة من الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأنت تبذل جهدك ما استطعت في تربية ولدك وتوجيهه وتسديده، ثم بعد ذلك الهادي هو الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالواجب عليك أن تسدد وأن تنبه كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تبذل جهدك في نصيحته وفي تسديده، لكن بين قوسين وانت وحظك، لكن لا تدري ايش عقلية الولد. فأحيانا أنت تصرخ كما يقول تنصرخ في واد أو تنفخ في رماد أو بين قوسين في قربة مخزوقة، ويا ولد ما في ولد، ويا ولد ما في ولد، سبحان الله. والأمر يرجع لمين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمنع هذا أن تصبر واصطبر عليها، وتبدأ تبقى تنصح الولد، وتحرص أن تأتي به إلى المسجد، وتحرص إلى أن تعتني به. ابنه عبد الكريم هنا الراوي ابن الإمام أحمد عبد الله وصالح، انظر هذه نعمة من الله أن يكون الولد من المحبين لله، محبين للطاعة، مواظبين على الصلاة. فإن كان ولد كذلك فافرح، فوالله يسوى أموال الدنيا جميعا. الحافظ أحمد بن محمد ابن السني الذي ذكرنا عنه قبل قليل، أبو جعفر الطحاوي الإمام الكبير العلم المعروف، أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن أبي التمام، أبو محمد الحسن ابن رشيق العسكري، أبو محمد ابن معاوية القرشي الأندلسي ابن الأحمر، وكلهم رواة للسنن. وقلنا مشكلة الطبعة، طبعة السنن الكبرى بالذات، إنه خلطت بين الروايات، وبين الروايات اختلاف، ويجب أن ننتبه إلى مثل هذا وننبه. أهم الشروح زهر الربا على المجتبى للإمام السيوطي رحمه الله، هناك حاشية للسندي والحاشية المقصود بها يعني الشرح لا نقول بسيط، الشرح البسيط عن الواسع، الشرح المختصر اليسير. وهناك تعليق لطيفة للشيخ حسين بن محمد الأنصاري مطبوعة بالهند، وهناك أيضا شرح لأبي العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشد، وهناك شرح لابن الملقن رحمه الله شيخ الحافظ، وهناك شرح وأنصح بهذا الشرح، أسأل الله عز وجل أن يجزي صاحبه خير الجزاء. محمد ابن آدم الأثيوبي شرح النساء، شرح النساء في شرح واسع، وأنصح باقتناء هذا الشرح، هو شرح معاصر ولا زال حيا حتى الساعة، وقد التقيت به منذ سنوات طويلة في خيمة منى في الحج. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يوفقه، وهو مبدع في هذا الفن، وله تعليقات على العلل، وله متن في العلل مختص في هذا الباب، فشرحه واسع وهو موجود أظن مطبوع. نسأل الله أن يوفقه لما يحب ويرضى، ومن استطاع أن يحصله فليفعل. شرح محمد بن آدم الأثيوبي على سنن النسائي، هذا الشرح موجود أظن مطبوع وهو موسع ومعاصر وموثق، نسأل الله أن يوفق الجميع. منزلة هذا الكتاب بين الكتب الستة، يقول الذهبي: وهو أقل السنن حديثا ضعيفا بين الصحيحين. وقال شيخنا الشيخ عبد الغفار، طبعا بقول هذا المؤلف، وهو برتبة سنن أبي داود أو أقرب منها، ولا ينزل عن المرتبة الثانية من السنن الأربعة. والسبب كما يذكره المؤلف لما عرف من النساء من شدة التحري في الرجال والأسانيد، هذه المنزلة الكبيرة التي فيها الخير والبركة، الإمام النسائي حقيقة يا أخواني أبو عبد الرحمن قد عمر وعاش حتى سنة 303 رحمه الله. يقول شيخنا: سألت سؤالا ولم نعرف إجابته، لماذا سمي؟ ذكر الأخ إذا لم تسمعوا، نعم، مدينة نسا مدينة في خراسان، لما أراد المسلمون أن يفتتحوها هرب رجالها ولم يبق بها إلا النساء، فلما علم المسلمون بذلك قالوا: كيف ندخل مدينة لا يوجد بها إلا النساء؟ فقالوا: هي مدينة نسا من النساء، فأبوا أن يدخلوها وأن يقاتلوا النساء، فلما علم رجالها بذلك رجعوا إليها وأعلنوا إسلامهم، وافتتحت المدينة صلحا ولم يدخلوها عنوة. هذه مما يذكر بسبب تسميتي، ولذلك هم أرحم الفاتحين، وليست عندهم الغاية تبرر الوسيلة، وخرج منها أئمة. خراسان يا إخواني، خراسان منطقة واسعة، وأشهر مدنها خمسة: نيسابور، ومر بالنسبة إلى المروزي، والري. ما هي الري يا إخواني؟ الري نسبة إلى، نسبة ينسب إليها الرازي. طيب الري الرازي ما هي الآن تسمى؟ الري ما أين هي الآن؟ هي طهران. نعم، طهران عاصمة إيران هي الري. هذه عاصمة إيران، في أذان بأذن هنا. نعم، إذن عندي نيسابور، الري، ومرو، وبخارى، هي تدخل سمرقند، بخارى كلها من قمير، هذه المدن الكبرى، وتدخل طبعا مدن أخرى من مدن خراسان الكبرى، تدخل فيها أيضا غزنة وهراء اللي هي هرات الآن في أفغانستان، الهروي نسبة إليها، والغزنوي نسبة إلى غزنة، وهذه كلها تسمى مدن خراسان الكبرى. طبعا تدخل فيها بيهق البيهقي، تدخل فيها قزوين القزويني، كلها سجستان السجستاني، ترمذ الترمذي، أصفهان أصفهاني، كلها مدن خراسان وقد خرج منها العلم. ومن عظمة الإسلام أن يكون أئمة العربية أعاجم، أئمة العربية أعاجم سبحان الله، وعلى رأسهم سيبويه والخليل ابن أحمد ونفطويه وغير ذلك. هذه من عظمة الإسلام أن يكون الأمر كذلك. إن شاء الله غدا سنتكلم عن بإذنه تعالى عن دراسة كتاب السنن لابن ماجة، سائلا ربي أن يوفقني لما يحب ويرضى. هناك سؤال، ما أدري، هذا ليس سؤال آخر ليس لي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.